إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان الحديث في الدرس السابق عن هذه السورة العظيمة، سورة الفلق، والتي كانت من أعظم العلاج والرقية الشرعية العظيمة لما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض السحر. وذكرنا لكم أن إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم بمرض السحر لا ينقص من قدره، وإنما هذا يرفع من درجاته، فإنه صلى الله عليه وسلم يبتلى كما يبتلى غيره من النبيين ومن البشر، وما يناله صلى الله عليه وسلم من البلاء والمصائب فإنه رفعة لدرجاته ولقدره صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم أيضا بأن من الحكم من إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم بمرض السحر أن يتبين للناس أنه وإن كان رسول، وأنه وإن كان يوحى إليه، وأنه وإن كان أفضل البشر على الإطلاق، فإنه لم يتجرد من بشريته، وأنه تصيبه العوارض البشرية التي تصيب غيره. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكرر في أكثر من موطن ويقول: إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، ينسى كما ينسى البشر، ويصيبه من الهم والتعب والحزن ما يصيب البشر. وهذا ليحصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في حال مرضه وفي حال حزنه وفي حال فرحه وفي حال سروره صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان متجردا من العوارض البشرية ما استطاع الناس أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فلا يقال لإنسان: عليك أن تتأسى بجبريل أو إسرافيل أو ميكال أو غيره من الملائكة، لاختلاف الطبيعتين. أما مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على العبد أن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه وأحواله. ومن أهم ذلك وأعظمه هذه الحالة العظيمة التي أصابت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حال مرض السحر. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أصابه السحر لم يذهب إلى العلاج عند الكهنة ولا عند العرافين ولا عند المنجمين ولا عند المشعوذين كما يفعل كثير من أبناء المسلمين في هذا الزمن، ويظن بعضهم أنه يباح له أن يذهب إلى السحرة ويقول: هذه حال ضرورة. ولا شك أن هذا الفهم فهم خاطئ وفهم ليس بصحيح. أولا، الضرورة لا تبيح الشرك إلا في حال الإكراه، أما في حال المرض فلا يجوز للإنسان أن يقع في الشرك. ف فكما أن الإنسان لو أكره على قتل إنسان آخر فإنه لا يجوز له، فكذلك لو طلب من لو أن إنسان أصابه مرض شديد فلا يقول هذه ضرورة ويذهب إلى الكهنة وإلى السحرة والعرافين، فإن هذا مما منع منه الإنسان، ولأنه لا يعلم العلاج قطعا، فإن الشفاء بيد الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يغامر بدينه حتى لو غلب على ظنه الشفاء. ثم هناك أمر آخر، وهو أن السحر وأن السحرة لا دواء عندهم على الإطلاق ولا علاج عندهم، أباحه الشرع، ولو حصل من قبلهم علاج فهو من العلاج المحرم الذي منع منه الشرع لظواهر القرآن وظواهر السنة. فمن ظواهر القرآن قول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فإذا الساحر بمعزل عن الفلاح حيثما حل وارتحل، فهو في ذل وهوان ولا يحصل له الفلاح، فإذا لا ينبغي أن نذهب للخاسرين. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تكهن أو تكهن له، ليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له. ومعنى منا أي ليس منا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفعل ذلك، ولا شك أن هذا وعيد شديد، ولم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم حالة من الحالات. المسألة الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، يعني إذا وجدتم ساحر فلا تمهلوه، وإنما أقيموا عليه الحد بالسيف. ولأجل ذلك نفذ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم حد السحر في السحرة، كما ثبت عن جمع من الصحابة. فإذا كان الساحر لا يمهل ويجهز عليه بالسيف من قبل الحاكم المسلم، فإذا لو كان فيه فائدة للمسلمين لم تكن هذه عقوبته، كان يؤتى به كالطبيب ويجعل في مستشفى ويحال له الناس ويستفيد منه الناس. فلما علم أن الفائدة ممنوعة هذه، فعندئذ لا مكان للساحر في المجتمع الإسلامي، وذلك لأن الساحر لا يحصل له السحر حتى يخضع للشياطين وحتى يتقرب للشياطين بالكلام الفاحش وبالذبح من دون الله تبارك وتعالى وبالاستغاثة بالشياطين وبترك الصلوات ونحو ذلك من المنكرات. وأي عمل لا يحصل للمسلمين إلا عن طريق الشرك فإنه لا خير فيه على الإطلاق. والله عز وجل إذا حرم شيئا حرم وسائله، إذا حرم شيء حرم وسائله، ولا يقال إن الناس إذا كان لهم به حاجة فيسلكون له أي وسيلة، فإن الوسيلة لابد أن تكون صحيحة. فلو رأينا الآن أشخاص مثلا، لو زعم أشخاص فيهم قلة وقالوا نريد أن نكثر الأمة للجهاد أو نحو ذلك، ثم وقعوا في الزنا وقالوا نريد أن نكثر النسل، نقول تكثير النسل عن طريق الزنا محرم لا يجوز، مع أن تكثير النسل مقصد شرعي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولكن هذا المقصد الشرعي لا بد أن تكون الوسيلة له صحيحة ومباحة ومشروعة. فكذلك كما أن الرسول عليه وسلم أمرنا بالتداوي وقال يا أيها الناس تداووا، إلا أنه حرم علينا الوسائل المحرمة، قال يا أيها الناس تداووا ولا تتداووا بحرام. فعلم أن السحر لا يجوز التداوي به، وأن الموسيقى لا يجوز التداوي بها، وأن الخمر لا يجوز التداوي به، ونحو ذلك مما يقع فيه كثير من الجهال الآن ويصفونه للناس من الأدوية والعلاجات المحرمة، فهذه قد حجب الشرع عن التداوي بها. فمن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصابه مرض أو عين أو سحر فإنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أصابه السحر تعالج بالقرآن، ومن هذا العلاج الذي تعالج به هذه السورة العظيمة التي نشرحها في هذا المجلس المبارك، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذا التجاء من العبد بالله تبارك وتعالى، وهذا الالتجاء يكون قبل وقوع المرض ويكون بعد وقوع المرض. فحتى إذا حل بك المرض فأنت تلجأ إلى الله، وقبل وقوع المرض فأنت تلجأ إلى الله أن يدفع عنك الشر. وأعوذ، قل أعوذ، يعني قل يا محمد، قله أنت بنفسك وأمر أمتك أن تقول ذلك: أعوذ برب الفلق. وأعوذ أي ألتجي به وأعتمد عليه وأتوكل عليه في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. فهذا كله من العوذ، الاستعادة بالشيء. إذا عذت بالشيء فإنك تلجأ إليه وتتوكل عليه وتعتمد عليه. وإذا كان هذا الذي تعتمد عليه وتتوكل عليه قدرته كاملة وعلمه محيط، فهذا هو الذي يستحق أن يعاذ به. وإذا كان عاجز أو لا يعلم أو فقير أو نحو ذلك فاستعادتك به في غير محلها. ولأجل ذلك لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة وكانت جاهلة ودخل عليها قالت له: أعوذ بالله منك. وقيل أن سبب ذلك أنها قد غشت ولقنها شخص أن تقول هذه الكلمة، وهي تظن أنها تحسن صنعا بهذا القول ولا تفهم معاني الكلام، فقالت له أعوذ بالله منك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد استعذت بمعاذ، يعني استعذت بمن يستحق أن يعاذ به، فهو كامل القدرة وهو كامل الصفات وهو الله عز وجل. فقال: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فخرجت من نسائه صلى الله عليه وسلم بسبب جهلها، ولأنها لم تتعلم ما يفيدها وينفعها، وهذا أمر قد قضاه الله عز وجل وقدره. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الاستعادة وبين لها أن قد استعادت بعظيم وهو الله عز وجل. وما دام أنها استعادت بالله عز وجل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتجاوز الأمر، فقال لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك. وهنا يذكر الله تبارك وتعالى الصفات المناسبة للاستعاذة، فجمع بين صفة، فذكر صفة لا تكون إلا لله، وهذه الصفة رب الفلق، برب الفلق. وهذا الفلق اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من قال الفلق الخلق، لأن الخلق مفلوق، المفلوق هو المخلوق، فمعنى هذا كأنه قال قل أعوذ برب الخلق. وقال بعضهم بأن الفلق بير في جهنم أو واد في جهنم تستعيذ جهنم من شدة حره، وإذن هذا لا يمنع منه إلا الله، فربه الذي هو مالكه وقادر عليه هو الله، وغيره لا يقدر عليه. وقيل أن الفلق المراد به فلق الصبح، وفلق الصبح لا يستطيع أن يأتي بالليل ولا بالنهار إلا الله، فإن الشمس لو احتجبت عن الخلق لا يستطيع أحد أن يأتي بها أبدا، فالذي يقلب الليل والنهار هو الله عز وجل، وهذا من خصائصه. وكان من فقه إبراهيم عليه السلام لما خاصمه النمرود وتحاور هو وإياه، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر لأنه لا يستطيع أن يتصرف في نظام الكون، ففالق الإصباح والنوى هو الله عز وجل. وهذا يدل على أن هذه الربوبية هي الربوبية العظمى، فإن الإنسان قد يكون رب للدار ورب للإبل ورب للبيت ورب للثوب، بمعنى الربوبية التي تعني التملك، لكن الربوبية العامة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. فهنا لفتة إلى من هو الذي ينبغي أن نستعيد به، وأنه لا يستعاذ إلا بمن كملت صفاته، كملت قوته وقدرته وعلمه ورحمته، وهذا لا يكون إلا لله رب العالمين. ثم قال من شر ما خلق، وهذه هي الاستعاذة الجامعة المانعة. لو قال من شر الشياطين ومن شر الناس ومن شر كذا فالكلام يكثر، لكن لما تقول من شر ما خلق فأنت قد أتيت باستعاذة جامعة مانعة، لأن كل شيء في هذا الكون مخلوق، فالكون إما خالق وإما مخلوق، الخالق واحد هو الله عز وجل وما عداه مخلوق، فأنت استعذت من كل شيء، من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق، فعليك أن تستعيذ من شر كل مخلوق بالله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يدفع عنك الشر، وأنه إذا أراد أن يسلط على العبد أضعف خلقه فإنه لا يستطيع أن ينتصف منه. لو سلط على بشر من البشر الذباب فإنهم لا يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. النمل أو نحو ذلك، بعض الحشرات البسيطة الجراثيم تدخل في أنف الإنسان فتقضي عليه، فتقضي عليه، وهي جرثومة بسيطة جدا ولا يجد لها دواء. فهذه الاستعاذة هي جامعة لكل أنواع الاستعاذات من شرور ما خلق الله تبارك وتعالى. ثم يأتي العطف بعد ذلك، وهذا يسميه العلماء من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يأتي لأشياء، لحكم عظيمة وهي تتحدد حسب السياق. فمثل قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى هي من الصلوات، لكنه ذكر العموم ثم ذكر بعده الخصوص، فيقال هذا من باب عطف الخاص على العام. لماذا نص على الصلاة الوسطى؟ لأن لها مزية فضل، وكذلك في الشرور وفي غيرها. تقول اتق الحيوانات المفترسة واتق الأسد، مع أن الأسد من الحيوانات المفترسة، لكنك تخصصه بمزيد عناية لانتباه الإنسان لذلك. يعني ومن أعظم الحيوانات المفترسة الأسد فانتبه له. فمثل ذلك هذا السياق، أولا استعاذ من شر ما خلق، ثم عطف عليه وقال ومن شر غاسق إذا وقب. وما هذا الغاسق؟ ومن شر غاسق إذا وقب. أسألكم ولا ما أسألكم؟ يعني أنا متوقع لو سألتكم ما معنى الغاسق، ممكن مجموعة منكم لا يعرفون معنى الغاسق، وهذا مما يدل على أن صلتنا بالقرآن ضعيفة. صحيح نقرأ الآيات ونحفظ المعوذات، لكن لا نعتني بالمعاني، والاعتناء بالمعاني مهم جدا، لأنك أنت تدعي. أنت لما تعوذ نفسك فإنك تعوذ نفسك بشيء تعرف معناه، أما إذا قلت كلام لا تعرف معناه فإن هذه المسألة، قلبك لما يستعيذ من شيء ولا يدري ما هو مشكلة. هو لا شك أن ما استعاذ الله، ما أمرك الله بالاستعاذة منه، فإنه خطير، لكن اعرفه حتى تكون الاستعادة دعاء وأنت تعرف معناه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إجابة الدعاء إن الله لا يستجيب لقلب غافل لاهي، لا يستجيب لقلب غافل لاهي. يعني لو أن الإنسان دعا مع الناس في التراويح وفي غيرها وهو يفكر ما يدري ماذا يقولون، فلا شك أنه في غفلة وفي لهو، فهو كالمعرض عن الله تبارك وتعالى. ولا شك أيضا أن هذا من سوء الأدب في الدعاء، ومن سوء الأدب في المسألة. يعني لو أن رجل أتاك يريد منك حاجة، ولكنه كان مشغول عنك ويمد يدك له ويتكلم على الثاني ويقول أعطني حاجة، هل تشعر أنه مهتم بهذا السؤال، أم تشعر أنه معرض قلبه ما معك، ما هو مهتم بالقضية؟ فإذا كان هذا أمر مستهجن مع البشر ومع الخلق، فهو مع الله تبارك وتعالى من باب أولى. ولأجل ذلك ذم العلماء الذين يدعون الله عز وجل بالألحان، ويذكرون الله بالرقص والأناشيد، فإن هذا فيه إساءة أدب مع الله تبارك وتعالى. لما واحد يدعو الله وكأنه يغني، أو يدعوه وهو في حال الرقص يرقص ويتثنى، وكما يفعله بعض أهل البدع، تقول أنت ماذا تصنع؟ يقول أذكر الله وأدعو الله. تدعو الله باللهو وبالرقص وبالأشياء الملحنة، ولا تدعو الله بخشوع وإخبات وقلب حاضر ورفع لليدين؟ ما هكذا الدعاء يكون كما يفعله بعض الناس. فقد رأينا بعض الناس في عرفة وفي غيرها يلحنون الدعاء ويقولونه ويطربون ويرقصون، ينشدونه ويلحنونه ويدعونه بدعاء ليس مناسب. وفرق بين أن تذكر الناس بكلمات في أمر يستدعي ذلك، وبين أن يكون هذا منهج لك في الدعاء، فمنهج الدعاء يختلف. يعني فرق بين أن يقول العبد شعرا وفيه ذكر لله تبارك وتعالى أو ثناء على الله أو ثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أن يكون في حال دعاء وطلب مسألة، فلا بد في هذه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في نهجه في الدعاء صلى الله عليه وسلم. فما هذا الغاسق؟ ومن شر غاسق إذا وقب. ما هذا الغاسق؟ يقول الأخ الليل، وهذا صحيح، هذا أحد التفاسير، من شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا دخل في ظلامه في أول الليل. وسبب ذلك أن في هذا الكون أمم غيرنا، ومن أشهر هذه الأمم أمة الجن والشياطين، فهذه تنتشر عند غروب الشمس، لها فوران وانتشار عند غروب الشمس، كما أن المسلمين إذا أصبحوا وصلوا صلاة الفجر انتشروا، وهذا شأن المسلمين، يبدأون عملهم في النهار في ضوء النهار وفي الصباح، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فإن الشياطين لهم وقت آخر، ويبدأون وقتهم من غروب الشمس، وهذا هو السر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يكفوا صبيانهم عند غروب الشمس، لئلا يتلاعب بهم السفهاء من مردة الجن والشياطين، فإن فيهم سفهاء قد يخطي على الناس ويؤذي الأطفال ونحو ذلك، فناسب أن يستعيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وناسب أن يعلم الله الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاستعاذة العظيمة، تذكيرا بأهمية هذا الغاسق إذا أقبل بظلامه. وقيل أن الغاسق القمر، وقيل الكواكب، وكل هذه المعاني متقاربة، لأن الليل زمان للقمر وزمان للكوكب، وعلى هذا هو استعادة من الشرور التي تنتشر في الليل، وهذا من باب عطف الخاص على العام. ومعنى ذلك أن الليل قد يكون فيه من الشرور أكثر مما في النهار، لأن الظلام يكون وسيلة للشياطين وللثعابين وللحيوانات وللمجرمين، فمعنى ذلك أن الظلام يكثر فيه الشر أكثر منه في النهار، فلأجل ذلك خصه الله تبارك وتعالى بمزيد عناية فيه. ومن شر النفاثات في العقد، وهنا الاستعاذة من شر الساحرات، وهل السحر لا يعرفه إلا النساء؟ السحر يعرفه النساء والرجال، لكنه نص على النفاثات في العقاد لاحتمال أن يكون النساء أكثر تعلق بالسحر وأكثر عمل للسحر، وهذا أمر مشاهد، فإن النساء لضعف دين بعضهن ولرغبتهن في أزواجهن فإنهن قد يلجأن إلى السحر أكثر من غيرهن. ومن ذلك نوع من أنواع السحر يسمى التولة. التولة هو ما تفعله المرأة من أنواع السحر لتحبيب زوجها فيها، فهو نوع من أنواع السحر. وأحيانا أيضا تفعله المرأة للتفريق بين زوجها وبين امرأة أخرى، وهذا لا يعني أن هذه الاستعاذة تعني أن نستعيذ من السحرة جميعا من الرجال والنساء، وقد يدخل الرجال هنا تبعا للنساء، كما أن فيه نصوص كثيرة ترد ويدخل الرجال ويدخل النساء تبعا للرجال فيها. ومما اشتهر من فعل السحرة أنهم ينفثون في عقد، يمسكون خيط من الخيوط أو حبل من الحبال فيعقدون وينفذون في كل عقدة، لأن هذا العقد يريدون أن يعقدوا على الشر، فهم تتكيف نفوسهم.